أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحانك. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وجعلناها إن هذه أمتكم أمة واحدة صدق الله.